شيخنا، الدعاة الإسلاميون الذين يهتمون بالجمع العشوائي يبررون هذا الجمع بقولهم السلف اختلفوا في العقيدة. هم يتساهلون في الاختلاف في الفروع، لكن لما تقول لهم هذه عقيدة ولا يجوز جمع الناس على لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال، يقولون السلف اختلفوا في العقيدة، في الرؤية، في فناء النار، في كذا، فماذا نرد عليهم يا شيخنا؟ يا أخي سبق الجواب آنفا، بارك الله فيك. هل اختلفوا قاصدين الاختلاف أم قاصدين الاتفاق؟ لا، ها؟ قاصدين الاتفاق. طيب، وهؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء يقصدون البقاء على الخلاف، وهذا نحن تعرضنا له بشيء من التفصيل في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين خلاف السلف أو اختلاف السلف واختلاف الخلاف أن اختلاف السلف كان لعذر قاهر، أما اختلاف الخلف فهو رضا منهم بالاختلاف، وشتان ما بين الأمرين. يعني أحدهم كان يجتهد حينما لا يبلغه النص، هؤلاء لا يقال لهم لماذا خالفت. هناك مثلا في بعض الصحابة من قال أن الرجل إذا جاء مع زوجته ولم ينزل الماء فليس عليه إلا الوضوء، هذا ما يصح أن نقول له لماذا قال هكذا، لأنه جواب معروف أنه بلغه الحديث إنما الماء من الماء فعمل به، لكن ما بلغه الحديث الناسخ له ألا وهو قوله عليه السلام إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، فهو معذور إذن. وهكذا كل الخلافات. كذاك الرجل الغريب في فتواه أنه في رمضان، واليوم كهذه الأيام التي نراها يعني شاذة عن نظام الغالب، بينما ترى الجو صحوا وحارا إذا بالهواء ينقلب، وإذا بالأمطار تهبط، وإذا بالثلج أيضا ينزل. ففي شهر رمضان نزل الثلج، فأخذ أحد الصحابة يأكل الثلج. قالوا له أنت صائم، كيف تأكل الثلج؟ قال هذا بركة من السماء وليس بطعام. هذا الرأي، ما في عنده الإدراك لأن يفرق بين شرب الماء وبين أكل الثلج اللي هو ماء زيادة. قال هذا بركة من السماء، ما نقول له لماذا، هكذا بدأ له. لكن اليوم هل يجوز لواحد مثلي أن يفتي بهذه الفتوى؟ الجواب لا يجوز. هذا هو مثل من يقول بالنسبة للرأي الأول أن فلان الصحابي قال الرجل إذا تمتع بزوجته لكنه ما أنزل تلك القطرة إذن لا يجب عليه الغسل، ما يجوز بعد أن تبينت لنا السنة. وهذا الذي نحن ندندن حوله. هؤلاء المذهبيون المتعصبون لماذا يظلون يتعصبون بآراء مذهبهم وهناك السنة واضحة وبينة كما ضربت لكم آنفا بعض الأمثلة؟ فالفرق واضح جدا بين اختلاف السلف واختلاف إيش الخلف. ثم أريد أن ألفت النظر في مسألة جوهرية جدا، وهي أنك نقلت عن بعضهم أنهم اختلفوا في الجنة والنار أنهما هل تثنيان أم لا. هذا ليس من اختلاف السلف، ولا يجوز ذكر هذه مسألة كمسائل أخرى فعلا اختلفوا فيها، إنما هذا رأي اجتهد فيه بعض الأئمة الذين نقدرهم في خصوص فناء النار فقط وليس في خصوص فناء الجنة، ومع ذلك فهو يعني خطأ وسيئة وخطأ يغتفر في جملة إصاباته الذي كان يدعو الناس إليه. هنا في الصحابة أن أحدهم لا يبتدع، وهذا حق لا نعتقد في صحابيين أنه يبتدع، كما أننا لا نعتقد في أحد الأئمة المتبوعين المشهورين بالعلم والصلاة والتقوى أنهم يبتدعون. لكن مع هذا فهذا الاعتقاد لا يعني تنزيه أحد هؤلاء من أن يقعوا في مخالفة للشريعة، لأنهم ليسوا معصومين. ثم لا علينا بعد ذلك أن نصنف أو أن نفصل هذه المخالفة التي لا ننزه أحدا منها إلا الرسول عليه السلام. لا حرج علينا إن قلنا أن هذه المخالفة هي أن يقع في ارتكاب منهي عنه كالغيبة مثلا أو النميمة أو سباب المسلم أو قتاله أو ما شابه ذلك، لأن كل هذه الأشياء نعرف أنها وقعت من أفراد منهم أو من جماعات. فذلك الداخل وين راهن تصيدوا؟ ما في صيد إلا بها الأول. يعطيك العافية. وعليكم السلام ورحمة الله. هو المقصود من هذا التسلسل المنطقي في جواز أن يقع أحد السلف في مخالفه أن هذا التسلسل يؤدي بنا أنه لا يبعد أن يقع أحد من السلف في البدعة، لكن هذا شيء، وأن يبتدع هو شيء آخر. فهو لا يبتدع لكنه يقع في البدعة كما يقع في المحرم. فالذي يقول مثلا أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل هذا ليس عليه غسل، لو فعله أحدنا لقلنا له إنه فاسق لأنه لا صلاة له، لأنه لا يغتسل من الجماع. لكن ذاك قاله عن اجتهاد، فإذا هو وقع في الخطأ لكن لا يأثم في ذلك. كذلك قد يقع في البدعة لكن لا يأثم في ذلك، وبالتالي لا يكون مبتدعا. واضح؟ واضح. قصدي هو شيء حسن، يعني شيء حسن، يعني مثل سيدنا علي كرم الله وجهه يعني عمل لنا يعني نحو وإعراب، وثاني شيخ سيدنا عمر رضي الله عنه عمل إلا يعني عشر يعني بالنسبة للدول الإسلامية لعملها وتاريخ الإسلام التدوين. فهذا يعني هو قصدي يعني. لا، هذا لا يدخل في البدعة، هذا من المصالح المرسلة. شيء مرسل يعني. شيء طيب. شيء طيب يعني هو حسن يعني، أنا أقول يعني شيء حسنات، حسنات يعني. إيه نعم. بس كان بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني. إيه نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. إحنا تنبيه على علي كرم الله وجهه. فضيلة الشيخ، اختلاف السلف في العقيدة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أم لا، نريد توجيه سديد في هذه المسألة، مأجورين؟ القول الراجح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، لأنه نفسه صلوات الله وسلامه عليه سئل هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. والله عز وجل قد احتجب عن عباده بحجب النور لا يمكن اختراقها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نفى أن يكون رأى الله، فلا يمكن بعد ذلك أن يدعي مدع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وما ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن ابن عباس لم يصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه يقظة، أن قوله أي ابن عباس يعني أنه رآه بفؤاده، وهو كناية عن العلم اليقيني الذي يكون في القلب حتى كأنه رآه بالعين. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق، ولن يتمكن أحد في الدنيا أن يرى ربه يقظة أبدا. ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليك شوقا إلى الله عز وجل، قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق الرب عز وجل رؤيته على أمر مستحيل، لأنه يستحيل على الجبل أن يصمد لرؤية الله عز وجل، وهو جبل أصم، حجر غليظ قاسي. قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، إن دك الجبل أمام موسى يشاهد بعينه، الله أكبر، فصاعق عليه الصلاة والسلام من هول ما رأى. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فشكر الله له وقال إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فالمهم أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله تبارك وتعالى يقظة في الدنيا، ولن يستطيع أحد أن يثبت لذلك. أما في الآخرة فقد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الله تعالى يرى في الآخرة رؤية حقيقية بالعين. قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا صريح في أن الإنسان يرى ربه بعينه، إذ أن ما تحصل به الرؤية هو العين وهي موجودة في الوجه. لكن أضاف الله تعالى النظر إلى الوجه لأن هذه النظرة إلى رب عز وجل يحصل بها سرور القلب ونور الوجه حتى كأن الوجه كله ينظر إلى الله عز وجل يتأثري بهذه النظرة التي أسأل الله تعالى أن لا يحرمني وإخواني منها. اللهم آمين. اللهم آمين. ومن الأدلة على ذلك على أن الله تعالى يرى في الآخرة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله، كما فسرها بذلك أعلم الخلق بالله وآياته محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدل العلماء بقوله تعالى في أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقالوا إن هذا المزيد هو الزيادة التي ذكرت في الآية التي سقناها الآن، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى في الأبرار على الأرائك ينظرون، قالوا إنهم ينظرون الله عز وجل وينظرون ما أعد الله لهم من النعيم، لقوله في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الفجار في حال الغضب جعل النظر للأبرار في حال الرضا. فهذه أربع آيات من كتاب الله. أما السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله وأشدهم تنزيها لله، فقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثبوت رؤية الله تعالى في الجنة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك بوجه صريح أصرح من الشمس في رابعة النهار، حيث قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وأما أقوال الصحابة فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة، فما منهم أحد قال ولا بحرف واحد إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، وهذه أقوالهم مأثورة في كتب السنة، ما منهم أحد نفى أن يرى الله تعالى في الآخرة، فالكلهم مجمعون على هذا، حتى إن بعض أهل العلم قال من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة فهو كافر لوضوح الأدلة فيها وصراحتها وإجماع الصحابة عليها وإجماع الأئمة المتبوعين عليها، ولم يرد عن أحد منهم إنكارها. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولإخواني آمين. النظر إلى وجه الله الكريم، اللهم آمين. وأسأل الله الهداية آمين. لمن أنكروا هذه الرؤية العظيمة، اللهم آمين. التي هي ألذ ما يجده أهل الجنة في الجنة، اللهم آمين. والله على كل شيء قدير. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. شيخ محمد حفظك أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول بعض الناس إن السلف اختلفوا في بعض مسائل العقيدة، مثل هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وأن هذا حصل بين الصحابة، فهل هذا الكلام صحيح؟ مسائل العقيدة يعني مسائل العقيدة إثبات الرؤية في الجنة، أن المؤمنين يرونه في الجنة، أما في الدنيا فلا يراه أحد، لا يراه أحد، ولا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا رآه موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني، هذا في الدنيا. ولهم هذا اختلاف في العقيدة، هذا اختلاف هل وقعت الرؤية لأحد في الدنيا أو لم تقع، هذا ما هو اختلاف في العقيدة. رؤية الله في الجنة هذه اتفق عليها أهل السنة والجماعة ولم يخالف فيها. نعم الله إليكم. وهذا سائل يقول هل هناك خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة؟ كلا وألف كلا، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لم يختلفوا في أصول الدين، وأعظم أصول الدين العقيدة لم يختلفوا فيها، وإنما الاختلاف كان في فروع تتنازعها الأدلة. فمن أمثلة العقيدة الفرعية في الإسراء والمعراج، اتفق أئمة أهل السنة وشاركهم بعض الطوائف المبتدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع الإسراء له بجسده وبروحه، وأنه عرج به يقظة لا منام، هذا الأصل متفق عليه، فالإسراء بالكتاب والسنة والإجماع، والمعراج بالسنة الصحيحة والإجماع. إذن ما الذي اختلفوا فيه؟ اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تلك الليلة أو لا. فابن عباس رضي الله عنهما روي عنه رآه بفؤاده، وروي عنه رآه بفؤاده مرتين، روي عنها أيضا كذا مطلق رآه. وعائشة رضي الله عنها تقول من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم الفرية. وقول عائشة ومن وافقها من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله هو الراجح، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا لو ظهرت سبحات وجهه لأحرقت ما انتهى إليه بصره، أو لأحرق ما انتهى إليه بصره. وجمع الحافظ رحمه الله بين الخبرين، فقال يحمل خبر عائشة، يحمل النفي في خبر عائشة على الرؤية البصرية أنه لم يره بصره، ويحمل خبر ابن عباس على الرؤية بالقلب، وهذا حسن. الثاني أيضا من فروع العقيدة العرش والقلم. أجمع أهل الملة من أئمة أهل السنة ووافقهم غيرهم من الطوائف الضالة المبتدعة أنهما، أعني العرش والقلم، أول مخلوقات، وأنهما لم يسبقهما شيء، لا شيء، يعني من المخلوقات. إذن فيما اختلفوا، فطائفة ذهبت إلى أن الأول هو العرش، وطائفة أخرى ذهبت إلى أن الأول هو القلم. فدليل الطائفة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره وكان عرشه على الماء. ودليل الطائفة الثانية إن أول شيء، هذه زيادة في بعض طرقه، خلقه الله القلم. وعلى كل مثل هذا، كما ذكرت لكم في أول الدرس، أنه لا يثرب فيه أحد الفريقين على الآخر، لأن الكل عنده ما يسوغ مذهبه من الدليل. أما أصل العقيدة فلم يختلف فيه الصحابة ولا أئمة الهدى من بعدهم، ولكن جاء مشوشا، لعابة، متفلسفة، قعدوا هذه القواعد. ومنها أن أهل السنة اختلفوا في العقيدة، ومنهم من يقول إن أهل العلم اختلفوا في العقيدة وكذبوا. نعم، أحسن الله إليكم. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. يعني أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة، فيكون اللفظ الذي اختلفوا فيه في اللغة محتملا، احتماله لا من جهة الحقيقة والمجاز كما يدعيه المتأخرون، لكن من جهة أنه مشترك يطلق على هذا وهذا، مثل لفظ القسورة، مثل لفظ العين. العين يطلق على أشياء كثيرة، هذا عين، عين الإنسان، وعين الذهب، وعين الماء ونحو ذلك. القسورة تطلق، الأسد هو قسورة يسمى بذلك، والقوس هذه قسورة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من أسد لأنها خافت منه، أو فرت من رام بقوسه بنشابه. هذا محتمل وهذا محتمل لاحتمال اللفظ، احتمال اللفظ واشتراكه في هذا وهذا. عسعس والليل إذا عسعس كذلك. فإذا هذا الاختلاف، اختلاف المنقول، قد يكون سببه اللغة، وهذا لا يعني أنه اختلاف تضاد، بل إذا كان في اللغة هذا وارد وهذا وارد، فإننا نقول إن هذا صحيح وهذا صحيح، وكل من القولين. هل صحيح أن السلف اختلفوا في العقيدة؟ ما اختلفوا في الفقه والمعاملات كما اختلفوا في الفقه والمعاملات. بارك الله فيكم. الاختلاف في الفقه هذا معروف على أئمة العلم ولا يعيبهم، ولكن طلب الحق بدليله هو الغاية، فلا يجوز التقليد لإمام أو لعالم قال قولا فأخطأ فيه الدليل، ونأخذ بقول من معه الدليل من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ونعتذر للمخالف من العلماء من أهل السنة. وهذا الذي حصل بين الأئمة وبين أهل العلم قديما وحديثا، هذا لا لوم فيه. وأما ما يذكر بأن السلف اختلفوا في العقيدة فهذا غير صحيح، لم يختلفوا في العقيدة. وسبب قول هؤلاء هو ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية. وثبت عن ابن عباس بأن محمدا رأى ربه. فهذا الخلاف انتهى بحمل كل حديث على معنى، حمل حديث عائشة رضي الله عنها دل على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني البصر، وحديث ابن عباس أثر ابن عباس دل على أنه رآه بقلبه، فلم يبقى إشكال ولا نزاع بينهم في العقيدة.